بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية التاسعة، والتي أقيمت بجامع التقوى بمدينة الرياض في الفترة من 11 إلى 17 من شهر جمادى الأولى لعام 1426 من الهجرة النبوية، ومع شرح كتاب صريح السنة لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله حقا، وأنه رسول الله للثقلين الجن والإنس العربي والعجم، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أعادنا إلى هذه الدروس وهذه الحلقات، فنحمده سبحانه وتعالى ونشكره على ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، ونجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوان، في هذه الدورة المباركة سيكون حديثنا وكلامنا مع هذه الرسالة التي بين أيديكم، وهي صريح السنة، رسالة صريح السنة، وهي تأليف الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. وصريح السنة، مع صريح السنة يعني الخالص، الصريح الخالص من السنة، يعني صحيح السنة. صريح السنة يقابل صحيح السنة، الصريح هو الخالص الذي لا لبس فيه، والمعنى السنة الصحيحة التي ليس في ثبوتها شك بل هي صحيحة. صريح السنة يعني فيما يعتقد الرسالة، المؤلف رحمه الله جمع في هذه الرسالة صحيح السنة، يعني استدل بالسنة الصحيحة فيما يعتقد فيه الإنسان ربه عز وجل. والمؤلف هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري، من أهل آمل بطبرستان، ولد سنة 425 و200، وتوفي سنة 1300 من الهجرة النبوية. والمؤلف إمام من الأئمة ومفسر من المفسرين، بل هو شيخ المفسرين وإمامهم، وله شيوخ وله تلاميذ من شيوخه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وإسحاق بن أبي إسرائيل وأحمد بن منيع، ومن شيوخ أبو كريم محمد بن العلاء، ومن تلاميذه أحمد بن كامل القاضي ومحمد بن عبد الله الشافعي. وابن جرير رحمه الله معروف عند العلماء بالثناء الطيب، أثنى عليه أهل العلم. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: إن استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته، وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وله معرفة في الأحكام وفي مسائل الحلال والحرام، وله معرفة بأيام الناس وأخبارهم، فهو فقيه مفسر مؤرخ. وقال عنه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، قال الفرغاني: كان محمد بن جرير ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما عظيم ما يلقى من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. فأما أهل العلم والدين فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته بما كان يرد عليه من حصة خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة. والإمام ابن جرير له مصنفات، أعظمها من أعظمها كتابه التفسير المسمى جامع البيان عن تأويل القرآن، هو كتاب عظيم له أجزاء معروفة ومطبوع مجلدات كثيرة، وهو متداول ومعروف، وهو شيخ المفسرين، فسر التفسير بالأثر وإليه يرجع المفسرون. اختصر تفسيره الحافظ ابن كثير رحمه الله ويأخذ عنه كثيرا، وأحيانا يتعقبه وأحيانا يوافقه فيما يقرره وفيما يختاره من الآراء والأقوال. وله كتاب تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار. وله كتاب اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام. وله كتاب اللطيف والقول في أحكام شرائع الإسلام. وله كتاب الخفيف في أحكام شرائع الإسلام. وله التبصير في معالم الدين. وله تاريخ الأمم والملوك، كتاب كبير في التاريخ. فهذان كتابان عظيمان كبيران، كتاب في التفسير وكتاب في تاريخ الأمم والملوك. اتهم الإمام ابن جرير بالتشيع، اتهم أبو بكر بن أبي داود وأصحابه وليس عندهم دليل، وذلك لأن ابن أبي داود أيضا هو متهم، فلا يقبل طعنه في ابن جرير لأنه اتهم أيضا بالنصب، نسب إليه شيء من النصب. ومما يدل أيضا على براءته ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: كان الإمام الطبري من رجال الكمال، وشني عليه يسير تشيع، وما رأينا إلا الخير. وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء، ولم نرى ذلك في كتابه. وهو من المعروفين بالرد على الروافض، حتى أنه يكفر من يقول إن أبا بكر وعمر ليس بإمامي هدى، ويقول بقتله. وسبب يقول: كان سبب تأليفي لهذه الرسالة هو الرد على من رماه بالتشيع وببدعة اللفظ. بدعة اللفظ هو القول اللفظي بالقرآن مخلوق، يسمى بدعة اللفظ. وقال الذهبي في الميزان: إن ابن أبي داود قام وأصحابه على ابن جرير ونسبوه إلى بدعة اللفظ، فصنف معتقدا حسنا سمعناه تنصل فيه مما قيل عنه وتألم لذلك. على كل حال، ابن جرير إمام في التفسير وفي التاريخ وفي غيره، ونسبة التشيع إليه هذا قد ينسب هذا كثير من الأئمة ومن العلماء يسمون التشيع، يعني التشيع يعني الميل إلى أهل البيت ومحبة أهل البيت، وهذا كل أهل السنة يحبون أهل البيت ويميلون إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العناية بأهل بيته عليه الصلاة والسلام، قال: أذكركم الله أهل بيتي، لو تذكروا الله على بيتي. فالشيء اليسير وهو الميل هذا إلى أهل البيت قد يكون شيئا يسيرا، وإن كان قد يؤخذ عليه شيء يسير، كما سيأتي في الرسالة في أنه لما ذكر الخلفاء الأربعة ذكر أبا بكر وعمر وعثمان بكنيتهم، ثم لما وصل عليه قال: هو إمام المتقين وأمير المؤمنين. هذا قد يأخذ من بعضهم أنه ميل للتشيع، لكنه شيء يسير لا يضر، وله عذر في هذا كما سيأتي. المقصود أن ابن جرير رحمه الله طبري إمام وسلفي معتقد ومفسر ومؤرخ، وهذا الذي ينسب إليه شيء يسير لا يضره، وهو يرد على الرافضة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا سماها صريح السنة، وكما قيل أنه ألفها في الرد على من رماه بالتشيع، بين فيها معتقد أهل السنة والجماعة، وابتدأها بمقدمة، وهذه المقدمة بين فيها فضل العلماء في في كل فضل علماء في كل أمة، علماء الأنبياء جميعا وعلماء هذه الأمة بالخصوص، ذكر فضلهم ومزيتهم وأنهم وراث الأنبياء وأنهم يحملون وراثة النبي عليه الصلاة والسلام. ابتدأ بهذه المقدمة، ثم بعد ذلك بين رحمه الله، تكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله، ثم تكلم عن القول في رؤية الله عز وجل، ثم تكلم عن القول في أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، ثم تكلم على الصحابة وقول في الصحابة بين معتقد أهل السنة والجماعة وما دلت عليه النصوص، ثم تكلم عن القول في الإيمان وزيادته ونقصانه خلافا للمرجئة، ثم تكلم عن القول في ألفاظ ألفاظ العباد بالقرآن، ثم تكلم عن القول في الاسم، أهو المسمى أم هو غير مسمى، ثم ختم ذلك بالتحذير من تقويل أحد ما لم يقله، أن يتقول تحذير من التقول على الناس وخصوصا أهل العلم بما لم يقولوه. هذه هي موضوع هذه الرسالة، وهي رسالة مختصرة ولكنها جاملة وشاملة وجامعة لمعظم معتقد أهل السنة والجماعة في أمور الاعتقاد. نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي قال أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي قال أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر قال أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع: الحمد لله مفلج الحق وناصره ومدحذ الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهل خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب تكريما لهم غير تدليل وتشريفا غير تخسير، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجرأهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفا، وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. نعم، المؤلف رحمه الله ابتدأ هذه الرسالة بالبسمة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه ورسائله إلى الملوك والرؤساء بسم الله الرحمن الرحيم، إذا رسله كتبه إلى ملوك ورؤساء القبائل والعشائر، ومن ذلك كتابه إلى هرقل، فإنه لما كتب عليه الصلاة والسلام إلى هرقل كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فبسم الله الرحمن تكتب في رسائل والكتب، ويبتدأ بها الرسائل المؤلفة وفي الخطب والمواعظ. ثم قال: وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ثم بعد ذلك ذكر الحمد لله بعد ذلك، فكان الابتداء هنا كان الابتداء للتلميذ الآن، يعني هذه المقدمة الآن لتلميذ المؤلف الذي روى عنه، لأنه قبل ذلك بدأ ابن جرير بدأ رسالة بقول الحمد لله مفرج الحق وناصره، فهذا المقدمة كأنها لمن روى عنه، لمن روى عن الشيخ أبي جعفر الطبري، ابتدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ابتدأ بالبسملة له ولم يقول الحمد لله اكتفاء بالبسملة وتأسيا بالكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة، يعني أستعين بسم الله، استعانة بسم الله، والله أعرف المعارف، أعرف المعارف لا يسمى به غيره. وأصل الله الإله، أصل الله الإله، حذفت الهمزة فالتقت اللام واللام، لام الزائدة الأولى واللام الثانية اللي هي عين الكلمة، ففخمت الله أصلا الإله، حذفت الهمزة فالتقى لامين فأدغمت اللام في اللام وشددت الله، والله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والله أعرف المعارف لا يسمى به غيره. وتأتي الأسماء كلها صفات له، يقول بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم السميع البصير، كما في الآية: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، كلها الأسماء تأتي أوصافا له، والله اسم، اسم الله الذي يسمى به غيره. وكل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة، لأن أسماء الله مشتقة وليست جامدة، فالله مشتمل اسم، اسم مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، القدير مشتمل على صفة القدرة، السميع مشتمل على صفة السمع، البصير مشتمل على صفة البصر، وهكذا كل أسماء الله، كل اسم متضمن لصفة ولا عكس. فلا يشتق من الصفة اسم، فلا صفة الغضب ما يقال يشتق اسم الله الغاضب، ولا يشتق من صفة الرضا اسم الله الراضي، لا، بل الاسم متضمن للصفة، والصفة لا يلزم منها الاسم، يؤخذ منها الاسم. فالله اسمه سبحانه مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن اسم من أسمائه مشتمل على صفة الرحمة لا يسمى به غيره. وأسماء الله نوعان، أسماء النوع الأول خاص به لا يسمى به غيره، الله والرحمن خالق الخلق مالك الملك رب العالمين القابض الباسط الخافض الرافع المعطي المانع ذو الجلال والإكرام، هذا لا يسمى به غيره. والنوع الثاني من أسماء الله مشتركة، العزيز والرحيم والسميع والبصير والحي والغفور والودود، كل هذه مشتركة يسمى به، يسمى الله بها ويسمى بها المخلوق، فإذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي بالمخلوق فله ما يناسبه. العزيز من أسماء الله، وقالت امرأة العزيز، الرحيم من أسماء الله ويسمى به المخلوق، لقد جاءكم من رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والرؤوف مشتركة، فسمى الله نبيه بالرؤوف الرحيم وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم. الرحيم هذا الاسم الآخر من أسماء الله، هو من الأسماء المشتركة، قيل الرحيم أكمل، قيل رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، قيل الرحيم خاص بالمؤمنين. قال: وصلى الله على سيدنا، وصلى الله صلاة الله على عبده، أصح ما قيل في صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أصح ما قيل في معنى صلاة الله ما رواه البخاري في صحيح عن أبي العالي أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت تقول اللهم صل على محمد، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من العباد فهي الدعاء، ومن الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فكأنك اللهم صل على محمد، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وصلى الله على سيدنا محمد، السيد هو الإمام والقدوة والمقتدى به، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد الناس وأفضلهم، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، على سيد محمد وآله. الآل آله قيل هم، قيل ذريته، وقيل أتبعه على دينه، وهذا هو الأشمل، أن أتبعه على دينه، ويدخل في ذلك ذريته وأزواجه دخول الأولين وصحابته، يدخل في ذلك دخول الأولية. وإذا عطف قال: وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، يكون العطف الأصحاب والأزواج والذرية من العطف الخاص على العام. وآله في صق هنا لعله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه كلمة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى أنها كنز من كنوز الجنة، كما في الصحيحين أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة لي يا الله على فعل أي شيء إلا بمعونتك، إلا بك يا الله. ولهذا شرع المسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن ينادي يقول حي على الصلاة أقبل على الصلاة أقبل على الفلاح. فأنت تقول يا الله ما أستطيع أجيب المؤذن ولا أتحول من حال إلا إذا عنتني إلا بمعونتك. لا حول لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على فعل شيء إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يشرع المسلم يعني إذا أجاب المؤذن أن يقول مثل ما يقول في الله أكبر، قل الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله. إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلي اسم من أسماء الله مشتبع على صفة العلو، والله له العلو بأنواعه الثلاثة: علو الذات فذاته علي فوق العرش، وعلو القدر والشأن والعظمة، وعلو القهر والسلطان. فالعلو ثلاث أنواع، والفوقية والعلو ثلاث أنواع كلها ثابتة لله، كما قال العلامة ابن القيم: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. وأهل البدع أثبتوا نوعين من العلو وأنكروا نوع. البدع أثبتوا علو القدر والعظمة والشأن وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات، فقالوا إن الله ليس فوق العرش وإنما هو في كل مكان، نعوذ بالله. بعضهم يقول في كل مكان، الجهمية الأولى. والجهمية الثانية قالوا سلبوا النقيضين، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، فأنكروا علو الذات وحملوا النصوص الواردة في علو الذات على علو القدر والقهر، وعلى علو القدر والشأن وعلو القهر والسلطان. العلي العظيم اسم آخر من أسماء الله مشتبع على صفة العظمة. ثم ذكر سند هذه الرسالة، قال أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن حسين بن الحسن الأسدي، أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي، أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الديناوري، قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وعلى أسماء، قرئت عليه هذه الرسالة، قرئت على المؤلف أبو جعفر بن جرير الطبري، وهذا تسمى العرض، يسمى العرض عند أهل الحديث. العرض هو أن يقرأ على الشيخ وهو يسمع، أحيانا يقرأ الشيخ يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، وأحيانا الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. هنا قرأت الرسالة على المؤلف وهو يسمع، قرأ عليه فقال، هذه أول رسالة، الحمد لله، هذا أول كلام أبي جعفر جرير الطبري، قرأ عليه رسالته الحمد لله، هذا أول ابتدأ الرسالة بقول الحمد لله، ابتدأها بالحمد لله لأن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين، وهي سورة الفاتحة. والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا الحمد. الحمد الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهو أكمل من المدح. المدح هو أن تثني على الممدوح بصفاته، وقد تكون هذه الصفات ليست اختيارية وإنما صفات ليس له دخل فيها، تذكره بصفاته التي متصف بها، وقد تكون الصفات هذه ليست اختيارية وإنما صفات طبع عليها وجبل عليها. فأنت تمدح الأسد بأنه قوي وبأنه مفتول الساعدين، فهذه القوة ليس له فيها اختيار وإنما صفات جبله الله عليها، بخلاف المدح فإنك تمدحه بالصفات الاختيارية. مثل الإنسان فيه صفات اختيارية وصفات اضطرارية، صفات اضطرارية يكون الإنسان طويل أو قصير أو أبيض أو أحمر أو أسود أو سمين أو نحيف، هذه صفات اضطرارية ما له اختيار فيها. لكن الصفات الاختيارية مثل الكرم والشجاعة والإيثار وحب الخير والإقدام وحسن الخلق، هذه الصفات الاختيارية. فالحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، إذا اجتمع فيه ثناء على صفات الاختيارية مع الحب والإجلال هذا هو الحمد، وهو الحمد أكمل من المدح. أما المدح فهو أن تخبر وتمدحه بصفاته سواء كانت اختيارية أو اضطرارية، هذا مدح، هذا يسمى مدح. ولهذا جاء الحمد في الرب سبحانه أخبر عن نفسه بالحمد، قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله، الحمد لله رب العالمين، وألا الاستغراق. والمعنى أن جميع أنواع المحامد كلها مستغرقة لله، فهي ملك لله ومستحق لها، جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. الحمد لله يعني أثني على الله سبحانه وتعالى بصفاته وحبه وإجلاله وتعظيمه. لله عرف الله أنه أعرف المعارف وأن أصل الإله، والإله يعني الإله على وزن الفعال بمعنى مألوه، الإله هو المألوه الذي تألاه القلوب محبة وإجلالا وخوفا، تألاه القلوب، والقلوب فيها فقر ذاتي لا يسد هذا الفقر إلا بتألهها لله ومحبتها له وإجلالها وتعظيمها. هذا الفقر الذي في القلوب لا يسده ولا يزيله إلا إذا أله الإنسان ربه وعبده وخضع له وأخلص له العبادة وأحبه وخافه ورجاه. الحمد لله مفلج الحق وناصره، يعني وصف الرب أنه مفلج الحق، يعني مفلج يعني مظهر الحق، أظهر الحق، أفلج الحق يعني ظهر. ومنه أن الخصمين إذا اختصما قال فلج أحدهما الآخر، فلج بمعنى غلبه، غلبه بالحجة وظهر عليه. والمعنى الله الحمد لله مفلج الحق يعني مظهر الحق، مظهره أظهر الحق سبحانه وتعالى في كتبه، بين الحق، وأعظم الحق يستحقق الله للعبادة، بين الله تعالى في كتابه أنه هو مستحق العبادة وأنه المعبود بالحق وأن غيره معبود بالباطل، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا أعظم الحق، أعظم الحق عبودية الله، ظهور إظهاره سبحانه وتعالى استحقاق العبادة في كتبه وعلى أسنة رسله. الحمد لله مفلج الحق يعني مظهر الحق وناصره، هو سبحانه ناصر الحق، نصر الحق بأن أمر بفعل الحق، والحق هو ما جاء في كتاب الله وعلى أسنة رسله، الحق الذي أحقه أظهره ونصر أهل الحق وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الحق، نصر الحق الذي جاء الذي بينه في كتابه ونصر أهل الحق القائمين بالحق وهم أهل التوحيد وأهل الإيمان الذين عبدوا الله وأخلصوا له العبادة من الأنبياء والرسل وأتباعهم. هؤلاء نصرهم الله على غيرهم من الكفرة والمشركين وأهل البدع، ولهذا قال ومدحض الباطل، مدحض يعني مزيل ومبطل، دحض الشيء أزاله وأبطله وأذهبه. فالله تعالى يظهر الحق ويعليه ويؤيده وينصره ويدحض الباطل يمحقه، كما قال سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومدحض الباطل وماحقه يعني مزيله. فالله تعالى يظهر الحق وينصره وينصر أهل الحق الموحدين والمؤمنين، ويبطل الباطل وأهل الباطل ويزيغ ويدمغ الباطل ويمحقه ويزيله ويذهبه. الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، اختار الإسلام لنفسه دينا، الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، استسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة، استسلم إنقاد، منه الجمل، الجمل المنقاد والمستسلم والمنقاد، استسلم إنقاد وذل وخضع. فالمسلم خاضع لله، ذليل، محب لله، منقاد لأوامره، بخلاف الكافر يعني غير مستسلم. الكافر إما مستكبر وإما مشرك. فالناس ثلاثة أقسام: قسم مسلم مستسلم لله منقاد له خاضع له، هؤلاء أهل التوحيد وهؤلاء الإيمان والإسلام. والقسم الثاني مستكبر عن عبادة الله، مستنكف، فأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم بدون الله وليا ولا نصيرا. والقسم الثاني مشرك، عبد الله وعبد غيره، عبد معه غيره. فالمستكبر والمشرك كلاهما في النار، والمستسلم هو الموحد وهو في الجنة. ولهذا قال اختار الإسلام لنفسه دينا. قول اختار الإسلام لنفسه دينا، لو قال المؤلف اختار الإسلام لعباده دينا أو رضي الإسلام لعباده دينا، كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو رضي لعباده. وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. لو قال المؤلف الذي اختار الإسلام لعباده دينا كما قال الله كان أولى، أو قال الذي الدين عنده الإسلام، فالدين عند الله الإسلام. أما قول اختار الإسلام، قول اختار الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، في إشكال من جهة أنه أن الدين هو ما يدين به الإنسان ربه ويعتقده، فالله تعالى لا يدين لأحد، الله تعالى هو المعبود بالحق، الله تعالى هو المعبود بالحق، والدين ما يدين به الإنسان ربه ويعتقده من أمور الدين، يدين به الإنسان ربه ويعبد ربه. فكيف يقول المؤلف الذي اختار الإسلام لنفسه دينا واختاره لعباده دينا، كما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام رضيه الله لعباده، وقال لا تفهم إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، من يبتغي من المخلوقين، أما هو سبحانه فهو الخالق، هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو المشرع، وهو الآمر والناهي، وهو الذي رضي الإسلام لعباده. ويقال إن الإسلام دين الله بمعنى أنه رضي له عباده واختاره لعباده وشرعه لعباده، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا. ويمكن يعني تأويل هذه العبارة اختار الإسلام لنفسه دينا، يعني اختاره لعباده وأمرهم به، لكن الأولى أن يقول الذي اختار الإسلام لعباده دينا، أو الذي رضي الإسلام لعباده دينا، كما قال الله في الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. الله تعالى أمر به، أمر بالإسلام، أمر به عباده، وهذا يؤيد أن الأولى أن يقول اختار لعباده دينا فأمر به، يعني أمر به عباده، بدلا من أن يقول اختار لنفسه دينا. فأمر به يعني أمر به عباده، وأحاطه وتوكل بحفظه، الله تعالى حفظ هذا الدين، فهذا الدين باقي إلى قيام الساعة، وهو محفوظ بحفظ مصادره، بحفظ الكتاب والسنة. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله تعالى توكل بحفظه. فهذا الإسلام، الإسلام له معنى، معنى العام دين الأنبياء جميعا، فهو دين نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، دين الأنبياء جميعا. فالإسلام دين آدم ومن بعده، فالإسلام هو في زمن آدم هو توحيد الله وما جاء به آدم من الشريعة، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وما جاء به نوح من الشريعة، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله وما جاء به من الشريعة، توحيد الله وطاعة الأنبياء في كل زمان، والإسلام في زمن موسى توحيد الله وما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله وما جاء به من الشريعة، والإسلام بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله وما جاء به محمد من الشريعة الخاتمة، الإسلام بمعنى الخاص هو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة. والله تعالى حفظ هذا الدين، تكفل بحفظه، بخلاف الأمم السابقة، الله حفظ القرآن وتوكل بحفظه وضمن حفظه فبقي، أما الكتب السابقة ما تكفل بحفظها، فلهذا التوراة حرفت والإنجيل حرف، لأن الله تعالى وكل حفظه إلى علمائه والربانيين. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا والهمزة والسين والطالب طلب منهم أن يحفظوا فلم يحفظوا فدخل التغيير والتبديل في التوراة والإنجيل حرفة. أما القرآن ما وكله الله إلى الناس ولا إلى العلماء يحفظونه بل توكل بحفظه حفظه بنفسه. فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بحفظ الله وحفظ القرآن يتضمن حفظ السنة لأن السنة وحي ثاني وهذا يتضمن أن الحق باقي وأن الشريعة باقية لا يمكن أن تضيع أبدا. الحق لا يمكن أن يضيع في أي زمن من الأزمنة بل لا بد أن يبقى على الحق طائفة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذن هذا الدين محفوظ والقرآن محفوظ والسنة محفوظة ولا يمكن أن يضيع الحق ولا يمكن أن يخلو زمن من الزمان من الأزمنة لا يوجد فيه موحد أبدا لأنه إذا خلى هذا العالم من التوحيد والإيمان خرب قامت القيامة. لو خلى من التوحيد قامت القيامة وهذا يكون في آخر الزمان بعد وجود أشراط الساعة الكبرى تأتي ريح طيبة من جهة اليمن تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. وفي الحديث أنه لا يبقى أحد إلا قبضته حتى لو دخل أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فلا يبقى إلا الكفرة والكفرة لا غير موحدين فيخلو الزمان من موحد فتقوم الساعة فعليهم تقوم الساعة وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم يتمثل لهم الشيطان ويأمرهم بعبادة الأوثان فعليهم تقوم الساعة. إذن الساعة ما تقوم إلا على الكفرة ولا تقوم إلا إذا خلا العالم من التوحيد والإيمان ولا يخلو التوحيد العالم من التوحيد والإيمان إلا في آخر الزمان إذا قبلت أرواح المؤمنين والمؤمنات. وبهذا يتبين أن هذا القرآن محفوظ والسنة محفوظة والشريعة محفوظة وهذا الدين محفوظ وأهل والإيمان هو التوحيد باقون إلى قرب قيام الساعة. هذا معنى قول المؤلف فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا وعد من الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يعني على رغم أنوف المشركين فهذا الدين واحد ومنصور كما قال العلامة المقيم في كافية الشافية والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. والدين ممتحن ومنصور منصور لكن لابد من الامتحان والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. قال المؤلف رحمه الله ثم اصطفى من خلقه رسلا اصطفى يعني اختار سبحانه وتعالى من خلقه رسلا هم أفضل الناس نسبا وخلقا وخلقا وعلما. وربك يخلق ما يشاء ويختار وهو سبحانه عليم بالذوات التي تصلح لغرس الكرامة وكما قال سبحانه يسير قول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفى يعني اختار من خلقه رسلا اختارهم لحل الرسالة وهو سبحانه وتعالى أعلم بأحوال عباده وما يصلحهم وعليم بمن اختاره. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه يدعون إلى الله على بصيرة يدعون الناس إلى توحيد الله يأمرونهم بالتوحيد يحذرونهم من الشرك وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه. أمرهم بالقيام بهذا الدين بالعمل به والدعوة إليه وأمر الناس به وتحذيرهم من ضده وأمرهم بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمرهم بالقيام والصبر على ما نبوا فيه من الجهلة من جهلة خلقه لأن الداعية لا بد أن يصيبه أذى والرسل عليه الصلاة والسلام هم قدوة الناس أصيبوا بالأذى. فأذى نوح عليه الصلاة والسلام صبر وصابر ودعا إلى الله ومكث الدعوة يدعو إلى الله ألف سنة إلى 50 عام، وهم يؤذونه ويسبونه ويضربونه ويقولون أنه مجنون، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 1000 سنة إلى 50 عام، ومع ذلك ما آمن معه إلا عدد قليل ركبوا في السفينة. قال الله عنه أنه قال: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا، وصبر وصابر ولم يضره. وكذلك تتابع الأنبياء والرسل، وقد عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، قال: عرضت علي الأنبياء فرأيت النبي ومعه الرهط في لفظ الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء ما تبعه إلا الرهط من 3 إلى 10، وبعضهم ما تبعه إلا واحد، بعضهم ما تبعه إلا رجل، بعضهم جاء ولم يتبعه ولا واحد، بعضهم قتل. قال تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. زكريا قتل ويحيى قتل، ولم يضرهم ذلك لأنهم أدوا ما عليهم وبلغوا رسالات ربهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حصل له من الأذى الشيء الكثير، وضع السلاء على ظهره وساجد، وخنقه أبو جهل حتى كاد أن يقتله، فجاء أبو بكر وأزال يديه وقال: لا تقتلوا رجلا يقول ربي الله، وتآمروا على قتله، ثم أمره ربه بالهجرة، وحصل صنف من الأذى عليه، صنف من الأذى من المنافقين ومن اليهود آذوه وتكلموا فيه، وقيل له: اعدل يا محمد، وقيل له: قسوة ما ولد به وجه الله. ولما أخبره ابن مسعود عما قيل: احمر وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: رحم الله موسى، لقد أذي بأكثر من هذا فصبر. وفي يوم أحد جرح عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته وجرحت وجنتاه، وسقط في حفرة، وصاح الشيطان: يا محمد قد قتل. فهم الأسوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا بد من الصبر على الأذى، لأن الداعية يقف في وجوه الناس، في رغبات الناس، ويمنعهم من أهوائهم وشهواتهم، فلا بد أن يؤذوه بقول أو بفعل، فإذا لم يصبر قطع. والله تعالى يسلي نبيه يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستجر. وقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، الإمامة في الدين تنال بأمرين: بالصبر واليقين. والله تعالى بين صفات الرب، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر، ولهذا قال: وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نبهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، امتحنهم من المحن بصنوف، صنوف من المحن وألوان، وما ذاك لهوانهم عليه، بل لكرامتهم عليه، ليعلى شأنهم ويرفع درجتهم ويعظم أجرهم ويجعلهم قدوة للناس وأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وامتحنهم بصنوف من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب، يعني بأنواع. الرسل وهم أشرف الخلق ابتلوا بصنوف من المحن وضروب، أنواع من البلاء. هل هذا لهوانهم على الله؟ لا، ولهذا قال: تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا غير تخسير. تكريما لهم، هذه كرامة لهم، لأن العاقبة تكون حميدة، في أول الأمر تكون الشدة، ثم بعد ذلك تكون العاقبة حميدة. تكريما لهم لا تذليل، ليرفع الله درجتهم وليعلي شأنهم وليكونوا قدوة وأسوة وليرفع درجاتهم، تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا غير تخسير. هذا تشريف لهم ليس خسارة، وكرامة ليس ذلة. قال: ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات، رفع بعضهم فوق الدرجات. الرسل يتفاوتون والمصلحون يتفاوتون. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله. قال سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات. قال: فكان أرفعهم عنده درجة أجرأهم إمضاء، كان أرفعهم درجة، أرفعهم عنده درجة أشدهم إمضاء وإنفاذا للحق ومسارعة إليه وتنفيذا له مع شدة المحن. هذا أرفعهم درجة، الذي يمضي في الحق ويجد في طلبه وفعله ويسارع إلى تنفيذه مع شدة المحن والبلاء والمصائب، يصبر على الشدة والألم وما يكرهه ويمضي في سبيله ويصبر ويصابر ولا يتأخر. ولهذا لما أقبل المشركون في غزوة أحد، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وشاورهم هل نقاتلهم في المدينة أو نخرج إليهم؟ فاختلف الناس، بعضهم قال نقاتلهم في المدينة، نبقى في بيوتنا نقاتلهم ونحتمي، وبعضهم قال نخرج إليهم. فخرج النبي فكأن الذي قالوا نخرج أكثر فأخذ بقولهم ودخل وخرج لعبته. فقال بعضهم بعض لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله لو قاتلناهم ونحن في المدينة. قال ما كان لنبي لبس لعبته الحرب أن يتأخر حتى يحكم الله بينه وبينه وبين عدوه، ثم خرج عليه السلام. هذا من الإمضاء. قال فكان أرفعهم عنده درجة، يعني أجرأهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفى يعني مكانة، وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البرية. أرفعهم درجة عند الله من يجد في الإمضاء والتنفيذ مع شدة المحن. أرفعهم درجة عند الله من يجد في الإمضاء والتنفيذ مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفى يعني مكانة، أحسنهم إنفاذا لما أرسله به ربه مع عظم البلية. كان حذف الواو أولى هنا. وأقربهم إليه زلفى أحسنهم إنفاذا، أقربهم إلى الله الذي أحسنهم إنفاذا وتنفيذا لما أمره به ربه ولما أرسله به ربه مع عظيم البلية. وأولو العزم الخمسة إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد لهم القدح الأعلى، هم أفضل الناس ولهم المكانة العالية، فهم أقرب الناس زلفى. وأفضلهم في العزم الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليل نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى الكليم، ثم بقية العزم عيسى ونوح، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء، ثم المؤمن والأمثل فالأمثل بعد الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. نعم. يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذي ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وازاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى قوله غرورا. وقال تعالى ذكره: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآيات التي فيها الأمر بالصبر والتحمل، والله تعالى وجه الخطاب إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب له لأمته وللدعاة من بعده، فقال سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالاقتداء بأولي العزم. والعزم الرسل والعزم خمسة هم مذكورون في آيتين في آية الأحزاب: وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والآية الثانية في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يأمر نبيه بأن يتأسى بأولي العزم، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالله تعالى يبين أنه لا بد من الابتلاء والامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بدون امتحان وابتلاء؟ لا بد من الامتحان وابتلاء. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ماذا حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، من شدة الألم من شدة الامتحان وبشدة البلاء استبطأوا النصر حتى يقول الرسول الذين متى نصر الله؟ متى يأتي النصر؟ بشدة الألم، بشدة المحن. قال الله: ألا إن نصر الله قريب. وكما في قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنه قد كذبوا جاءهم رسولا. المعنى فيها قراءتها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنه قد كذبوا، بالتشديد في القراءة، يعني كذبوا من قبل أتباعهم. والقراءة الثانية قراءة حفص: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. وأصح ما قيل معنى الآية: حتى إذا استيأس الرسل، يعني استبطأوا النصر من شدة البلاء، وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم. قد كذبوا بشدة البلاء، بشدة البلاء والمحن، ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم لا من قبل الله. ولهذا أنكرت عائشة قالت: معاذ الله أن تظن الرسل ذلك بربها، ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم. يعني استبطأوا النصر بسبب شدة البلاء والمحن وصنوف البلاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء النصر، جاء النصر بعد شدة البلاء والمحن. وكما في هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، مستبطئين للنصر بشدة البلاء وصنوف المحن، متى نصر الله؟ قال الله: ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، وهذه في سورة في غزوة الأحزاب نزلت، إذ جاءتكم جنود وهم المشركون الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأحاطوا بالمدينة أبو سفيان ومن معه من القبائل الذين اجتمعوا. قال الله: فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها، وهم الملائكة جنود وريح، وقذف الله في قلوبهم الرعب، تحزبوا حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحهم على ثلثي ثمار المدينة. فأبى ذلك السعدان، سعد بن معاذ أبى ذلك السعدان. فالله تعالى أرسل عليهم ريح تقلعهم وتقلع خيامهم وتكفأ قدورهم وتزلزلهم وتلقي في قلوبهم الرعب، وأرسل عليهم جنودا أيضا كذلك حتى انقلبوا خائبين، رجعوا خائبين. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال الله مبينا الشدة التي أصابتكم: إذ جاءوكم، يعني الأحزاب، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. انظر كيف جاءوكم الأحزاب من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة أصابهم شدة عظيمة، يعني أصابهم شدة عظيمة وخوف عظيم، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. قال الله: هنالك ابتلي المؤمنون، ابتلاء وامتحان، وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد ذلك جاء الفرج بعد الشدة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض نجم النفاق ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأما المؤمنون قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى ذكره: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بين سبحانه وتعالى أنه لا بد من الفتنة، والفتنة هي الاختبار والامتحان. قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بدون افتتان؟ لا بد من الافتتان، وبعد الفتنة والاختبار والامتحان تظهر النتيجة. إذا خرج الإنسان من الامتحان والاختبار سليما معافى دل على تقواه، مثل الذهب الذي يمتحن ويفتتن على النار يومه على النار. الذهب الآن يحمى على النار، فإذا أحمي على النار هذا يسمى فتنة، عندئذ يزول الزغل والزيف الذي لصق بالذهب ويخرج الذهب صافي نقي خالص ليس فيه غش بعد أن يفتت على الله. فكذلك الإنسان يمتحن صرف المحن والبلاء فيظهر إيمانه ويخلص إيمانه ويصفو إيمانه ويتقوى إيمانه، لأن ليس كل الناس يثبت عند الفتنة، بل بعض الناس ضعيف الإيمان يرتد عن دينه إذا جاءت الفتنة. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يرتد عنه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ما هي نتيجة الفتنة؟ فلا يعلم إن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. بعد الفتنة يتبين الصادق من الكاذب، يتبين الصادق في إيمانه، الصدق يكون بالأقوال وبالأفعال وبالاعتقاد، الصادق في إيمانه هو الذي هو المؤمن الذي تطابق أقواله أفعاله، ويصدق تصدق أفعاله ما يدعيه وما يقوله وما يعتقده، والكاذب بضد ذلك. ولقد فتن الذين من قبله فلا يعلم من الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. ومؤلف يبين بهذا أنه لا بد من الابتلاء والامتحان، ولا بد من الصبر والتحمل، وهذه هي سبيل الرسل وأتباعهم. ليس طريق الدعوة إلى الله مفروش بالورود، لا، لو كان طريق الدعوة مفروش بالورود دخل فيه كل واحد، لكنه أمام عقبات ونكبات ومحن بلاء وأذية، يمتحن في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي ولده، ويصبر. امتحن الأنبياء والرسل، امتحن الصالحون، امتحن الأئمة، الإمام أحمد امتحن رحمه الله في الفتنة بقول خلف القرآن، وأوذي وسحب وضرب حتى أغمي عليه وصاب حتى أظهر الله الحق على يديه. فماذا كانت النتيجة؟ تبين صدره، صار إمام كإبراهيم عليه السلام، امتحنه الله فألقي في النار وصبر، وامتحن بذبح ولده لما مال إليه شعبة من قلبه فنفذ أمر الله. فماذا كانت النتيجة؟ بعد الابتلاء والامتحان صار إمام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما، بعد الابتلاء والامتحان صار إماما. وكذلك الأنبياء والرسل، وكذلك الأئمة، الإمام أحد صار إماما بعد الامتحان والابتلاء، صار إمام، إمام أهل السنة والجماعة. إذا قال الإمام أحمد قال إمام أهل السنة والجماعة بعد الامتلاء، بعد الصبر على الضرب والحبس والإيذاء وصابر، ولم يتأول يخشى أن يضل الناس. غيرهم من الأئمة ومن الأقران تأولوا، لما قيل قولوا القرآن مخلوق قال لا، واصبر على الألم، وكان له رخصة ترخص غيره من أقرانه، وقالوا إذا وصلت إلى الإكراه والتعذيب صار له رخصة، لكن لما أحد قال أصبر على البحر ولو كان لي رخصة أخشى أن أضل الناس. فامتحن وصبر على الأذى، حبس والضرب حتى أغمي عليه، وفي النهاية نصره الله فصار إماما لأهل السنة، صار إمام أهل السنة والجماعة. نعم. فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرمي رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة، ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعده له، ومن المنزلة لديه ما كتبه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبيا ابتعثه منهم وراثه من بعده، والقوام بالدين بعد اخترامه إليه، وقبضه الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعلامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بقاه وحاده، والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الله تعالى لم يخلي أحدا من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة. المعنى أن الرسل والأولياء بعدهم كلهم امتحنوا، ليس هناك أحد سلم من المحنة. سنة الله بالابتلاء والامتحان، سنة الله ولا تجد سنة الله تبديلا، ليس هناك أحد من الرسل إلا الذي كرمه الله إلا امتحن، وكذلك الأولياء المقربين امتحن. وهذا ما قال: فلم يخلي جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجلة دون عاجلة، يعني ما خلى أحد منهم إلا وأصابه محنة، لم يخليه، يعني لم يجعله يخلو من محنة من مكرم رسله. الرسل المكرمون هم أفضل الناس، ثم المقربون من الأولياء كل واحد منهم امتحن في عاجلة دون عاجلة، في العاجل في الدنيا. لماذا امتحنه الله؟ قال: ليستوجب بصبره عليها من ربه الكرامة، من الكرامة ما عده له، ومن المنزلة لديه ما كتبه له. هذا الحكمة في الابتلاء، أنه إذا صبر نال الكرامة التي عدها الله له والمنزلة العظيمة. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع الناس منزلة في الجنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم له الوسيلة، وهي أعلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى منزلة في الجنة هو الوسيلة، واستغفر عرش الرحمن. ولهذا أمرنا أن بعد الأذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد. الوسيلة هي ما هي المنزلة العالية في الجنة. بعض العامة يزيد آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذا خاص، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هذا من زيارة العوام، العوام هواء، تجد بعض العامة يقول الله آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، لما ورد الدرجة الرفيعة، والوسيلة هي الدرجة الرفيعة. كما أن بعض العامة يزيد في وهذا باب فائدة في الاستفتاح، سبحانك اللهم ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك تعالى جدك، ولا إله غيرك، يزيد بعض العامة ولا معبود سواك، وهذا غلط، لا إله غيرك معنى لا معبود سواك، الإله هو المعبود، هذه زيادة لا أصل لها. قال ثم جعل تعالى علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه، يعني جعل الله سبحانه العلماء من كل أمة هم الذين يرثون الأنبياء، يرثون الأنبياء، كل نبي يرثه العلماء بعده ويقومون بالدعوة ويحملونها. جعل علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده والقوام بالدين بعد اخترامه، بعد موته يقومون بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه إليه، والذابين عن عراه وأسفل، يذبون عن الدين وعن عرى الدين وأسفل، والحامين عن أعلامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، والدافعين عن كيد الشيطان وضلاله. يعني إلا العلماء بعد الأنبياء هم الذين يرثون علم الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم، ولهذا في الحديث العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم الراس الأنبياء، وهم الذين يقومون بالدين بعد موتهم، وهم الذين يذبون عن الدين ويحمونه ويدافعون عنه وعن أعلامه وعن شرائعه، وينصبون العداوة لمن طعن في هذا الدين وبغى، ويدافعون كيد الشيطان وضلاله. نعم. فضلهم بشرف العلم، وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم للدين وأهله أعلاما، وللإسلام والهدى منارا، وللخلق قادة، وللعباد أمة أئمة وسادة، إليهم مقرعهم عند الحاجة، وبهم استقاثتهم عند النائبة، لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء مهام من أنفسهم يوالون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه ما يأتون محرما منعهم طلب جزيل ثواب الله فيه، وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. ثم جعل جل ثناؤه ذكره علماء أمته نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها، فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما، وأجزل لهم فيها حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفضلها بمنافعها وامتحانه خيارها بشرارها. قسما وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافعها. مش عندك أفاضلها بإيش؟ بمنافقيها. نعم عدلها، بمنافقيها. هذه عندك المطبوعة هذه ولا ها؟ نعم بمنافقيها هو الصواب. نعم مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها. نعم وامتحانه خيارها بشرارها ورفعائها بسفلها ووضعائها، فلم يكن بسفلها ووضعائها ووضعائها فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتعمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون، بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية ولهم إلى الرشاد ولهم إلى الرشاد هادية، جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، والحقنا بمنازلهم، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. نعم، المؤلف رحمه الله يبين فضل العلماء ويقول إن الله فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم. هذا من تفضيل الله سبحانه وتعالى لأهل العلم، شرفهم فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم، فهم شرفوا بالعلم وكرموا بالحلم. قال: وجعلهم للدين وأهلي أعلاما وللإسلام والهدى منارا، يعني جعلهم أسوة للناس، كالأعلام، الأعلام والجبال، الجبال علم يراه كل أحد، وتطلق الأعلام على الأعلام التي تكون في السفر، العلامات، يعني جعلهم قدوة للناس، وللهدى منارا، كذلك المنار قريب من الأعلام، وللخلق قادة يقودون الناس إلى الحق، وللعباد أئمة وسادة، سادة الناس يعني رؤوس الناس وأئمة يقتدى بهم، إليهم مفزعهم عند الحاجة، عندكم مقرعهم العلم مفزعهم عند الحاجة، الحاجة العلماء الناس إذا حصل لهم حاجة فزعوا إلى أهل العلم فيقضون حاجتهم، وبهم استغاثتهم عند النائبة. يعني ليس المراد الاستغاثة بعد الموت، بل المراد الاستغاثة في الحياة، الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدرون لا بأس به، يعني يستغيثون إذا حصل لهم نائبة استغاثوا بهم، والاستغاثة هي الدعاء من الملهوف المكروب، والاستغاثة بالحي الحاضر لا بأس، كاستغاثة الغريق الذي يستغيث بسباح يقول أغثني فلا بأس، الممنوع الاستغاثة بالميت أو بالغائب، أما الحي الحاضر فلا بأس، القادر، الحي الحاضر القادر يستغاثوا فيما يقدر عليه. والمعنى أنهم يستغيثون بالعلماء في قضاء حواجهم التي يقدرون عليها، لا يفيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون، يعني لا عند التعطف والتحنن، التحنن إليهم يعني يكونهم يحنون إليهم بقلوبهم ويعطفون عليهم، لا يفيهم هذا يعني سوء ما هم من أنفسهم يولون، إذا كان الناس يعلمون من أنفسهم ما يعملون من السيئات والأعمال لا يمنعهم هذا من كونهم يسألون العلماء ويطلبون عطفهم والتحنن عليهم. قال: ولا تصدهم عن الرأفة عليهم والرأفة بهم، قبح ما إليه ما يأتون محرما، يعني هؤلاء الناس وإن كان بعضهم يعمل بعض المحرمات ما يمنعهم هذا من كونهم يلجأون إلى أهل العلم ويطلبون منهم الرحمة والرأفة وحل المشاكل وقضاء الحوائج، لا يمنعهم ذلك، لأن العلماء يحتسبون ذلك عند الله عز وجل ويطلبون جزيل الثواب عند الله ويتوخون رضا الله عز وجل فيما يأخذونه ويأتونه مما يكون فيه فضل لهم على عباد الله. قال: ثم جعل جل ثناؤه علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها، يقول إن العلماء في كل زمان في كل وقت هم ورثة الأنبياء، وعلماء هذه الأمة بالخصوص أفضل علماء الأمم التي خلت، قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما وأجزل لهم فيه حظا، يعني منازلهم وكراماتهم أفضل الكرامات، قسم لهم أفضل ما يقسم به لعباده المؤمنين، وجعل لهم من الأجر والفضل حظا عظيما ونصيبا، مع أن الله ابتلى الأخيار بالأشرار، وابتلى المؤمنين بالكفار، وابتلى الأفاضل بالمنافقين، ولهذا قال: مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعائها، يعني أهل الرفعة بسفلتها ووضعائها. الله تعالى ابتلى كما سبق، له الحكمة البالغة في الابتلاء، يبتلي الأخيار بالأشر، ويبتلي المؤمنين بالكفار، ويبتلي الأفاضل بالمنافقين، ويمتحن الأخيار بالأشر، ويبتلي الرفعة بالسفلة والوضعاء، ولكن هذا ما يثنيهم عما كانوا به يبتلون، ولا يصدهم ذلك عن دعوتهم إلى الله وإستاءهم الخير للناس والنصح. ولهذا قال: ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم. يعني هذا الابتلاء والامتحان ما يمنعهم من النصيحة، بل هم مستمرون في النصيحة لله ولعباد الله، لأنهم يعملون بعلمهم ولا ويتحملون الجاهل. ولهذا قال: بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتعمدون. يعني هم يتحملون، يحلمون على الجاهل، يحلمون على السفيه، ويعلمون الجاهل، ويتفضلون على الناقص. ولهذا قال: بفضلهم على نقص يأخذون. بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته، يعني وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل ماته. الكبير والعالم لا يرضى، لا يركن إلى كون إن الله تعالى أعد له ما أعد له من الكرامة، ما يثنيه ذلك عن الإفضال على عباد الله في أيام حياته، وكذلك ما يثنيه ما ادخر الله له من الذخائر حتى تبقى لمن بعده آثارا على أيام باقية، يعني من تعليم الناس وإرشادهم ونصحهم وتعليمهم وتحمل أثقالهم ووعظ جاهلهم وإطعام جائعهم. هذه أمور كلها باقية، آثار باقية، ولهم إلى الرشاد هادية. ثم قال: جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم. هذا دعاء لهم، يدعو لهم بأن يجزيهم الله بأفضل الجزاء، وحباهم من الثواب أجزل ثواب، هذا دعاء لهم. وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، يعني جعلنا منهم وأشركنا فيهم وقسم لنا نصيبا مما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم. آمين، قلوا آمين، هذا دعاء. وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء. مرديات الأهواء يعني البدع التي ترضي الإنسان، والآراء التي تضله، كما حصل لأهل البدع، إنه سميع الدعاء. إلى الأسئلة الآن، وفق الله جميعا. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. ما هي مذاهب الناس في مسمى الإيمان؟ مذاهب الناس في مسمى الإيمان، سيأتي بحث الإيمان المؤلف رحمه الله، وأن الإيمان يسمى الإيمان عند أهل الحق من أهل السنة والجماعة ما دلت عليه النصوص، من أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو مسمى الإيمان عند أهل الحق. وهناك طوائف مرجئة مسمى الإيمان عندهم يختلف. مسمى الإيمان عند الجهمية وتعريف الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. هذا أفسد تعريف، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان مسمى، أنه معرفة الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. وعلى ذلك يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن، واليهود مؤمنون، وأبو طالب مؤمن لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم، هذا من أبطل الباطل. ثم يلي قول الكرمية الذي يقول: الإيمان هو الإقرار باللسان ولو كان مكذبا بقلبه، فيكون من نطق بلسانه مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. فيلزم على قولهم الجمع بين النقيضين، يكون مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار. ثم يلي قول الأشاعرة والماتريدية أن الإيمان هو تصديق القلب. ثم قول مرجئة الفقهاء أن الإيمان شيئان: إقرار باللسان وتصديق بالقلب، لكن الأعمال مطلوبة. هم طائفة من أهل السنة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وعليه جمهور أصحابه، أن الإيمان شيئان: إقرار باللسان وتصديق بالقلب، والأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن لا يسمونها إيمان، يسمونها تقوى وبر وهدى. وأما أهل السنة والجماعة، جمهور السنة والجماعة، يسمونها إيمان وهدى وبر وتقوى. هذا باختصار، وسيأتي إن شاء الله البحث في الإيمان. نعم. هذا سائل يسأل يقول: الألفاظ الشركية إذا لم يقصدها هل تعد شركا؟ وهل هناك فرق بين عدم قصد معناها وبين التلفظ بها خطأ؟ نعم، إذا تلفظ بألفاظ الشركية ما شاء الله وشئت لو الله أنت مالي لله أنت أو حلف بغير الله، فهذه ألفاظ شركية ولو لم يقصد معناها. أما إذا قصد معناها وقال حلف بغير الله وقصد أن المحلوف به يستحق من التعظيم كتعظيم الله أو يستقشف من العبادة، صار شرك أكبر، صار شرك أكبر. أو يعتقد أن المخلوق له مشيئة غير تابعة لمشيئة الله، مشيئة مستقلة، قال هذا يكون شرك أكبر. نعم. الله تبارك وتعالى يوصف بالمجيء والإتيان، لكن هل يوصف بالذهاب؟ الأسماء والصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، فلا يوصف الله إلا بوصف بنفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: وجاء ربك وملكه صفا صفا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله؟ لفظ الذهاب ما جاء. نعم. هل يحكم على معين بالنار ممن مات على الكفر؟ إذا علم أنه مات على الكفر وأنه قامت عليه الحجة، كان إنسان حضرت موته وهو يعبد الأوثان ويدعو غير الله، فأمرته ونهيته وحذرته هذا الشرك، وقال إنه يحب ذلك ومات على ذلك، وقال إنه يعلم ذلك ولكنه يعتقد أن الصالحين لهم تأثير، فلا بد أن يدعوهم بالله، فهذا مشرك، هذا يشرك يحكم عليه بالكفر. إذا علم خاتمته وأنه قامت عليه الحجة حكم عليه بالكفر، نسأل الله العافية. نعم. أما إذا كنت لا تعلم حاله فأن تحكم بالعموم، وكل مؤمن في الجنة وكل كافر من النار. نعم. إذا علمت حاله وخاتمته وأنه قامت عليه الحجة، نعم، يحكم عليه الكفر يحكم عليه بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا يخفى على عليكم مما ينادي به من سفهاء الصحف وغيرها في هذه الأيام من المنادات إلى قيادة المرأة للسيارة، فهل من كلمة توجه بها شيخ؟ نعم، نقول إن المنادات منادات بعض الصحف بقيادة المرأة للسيارة لا شك أن هذا من الدعوة إلى الباطل والشر والفساد، لأن قيادة المرأة السيارة ترتب عليه شر كثير، يلزم منها أن تكون سافرة غير متحجبة، ويلزم منها أن يكون عليها يترتب على هذا مفاسد عظيمة، من كونها إذا وقفت عند رجل المرور ماذا تعمل؟ تخاطب رجل المرور، إذا حصل عليها اصطدام ماذا يحصل بينها وبين من صدمها؟ وثم أيضا إذا كانت منحرفة إلى أين تذهب في الليل وفي النهار؟ من يذهب معها؟ من يركب معها؟ تذهب إلى من تشاء، تركب من تشاء. قد صدر فتوى من سماحة الشيخ عبد بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة بالمنع من قيادة المرأة للسيارة، وأن هذا ممنوع شرعا لأنه وسيلة إلى باطل وإلى شر وإلى فساد، والوسيلة لها حكم الغايات، الوسيلة إلى الحرام حرام، والوسيلة الواجب واجب. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله عن سب المشركين وهو جائز مطلوب، لكن لما كان وسيلة إلى سب الله منع الله منه. نعم. فلا شك أن الدعوة إلى قتل المرأة السيارة دعوة باطلة، دعوة إلى أسباب الشر والفساد. الواجب على هؤلاء الصحفيين أن يكفوا وأن يقلعوا. وقد تكلم سمو الأمير نائب وزير الداخلية وفقه الله وقال أنه على الصحفيين أن يكفوا، ورد على من تكلم في المرأة بالسيارة وقال أن على الصحفيين أن يكفوا، فعليهم أن يمتثلوا ما أفتى به العلماء ويمتثلوا أمر ولي الأمر. وفق الله الجميع طاعة ثبت رجل، وصلى الله على محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: ثم إنه لم يزل بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيها أمته واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة، ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك المبهم مفوض، ثم القول في الإيمان هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان، ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة، ثم القول في ألفاظهم بالقرآن، ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكي الأمة والرعاء يتعب إحصاؤه ويمل تعدادها فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام الطبري رحمه الله بين في هذه الرسالة، في مقدمة هذه الرسالة، أن الله تعالى أكرم رسله ومقرب أوليائه بالمحن العاجلة والآجلة ليستوجبوا بصبرهم عليها الكرامة من الله والمنزلة العالية التي كتب الله لهم. ثم خلف الأنبياء والرسل علماء، العلماء علماء كل أمة، فصاروا هم الوراث، وراث الأنبياء، وهم الذين يقومون بالدين بعد ذهاب الأنبياء. فضلهم الله بشرف العلم وكرمهم بالحلم وجعلهم قدوة وأسوة للناس يقتدون بهم ويهتدون بهم كالأعلام وكالمنارات، وأجزل لهم الأجر والثواب. والله تعالى ابتلاهم بالأشرار وامتحنهم بالسفهاء والوضعاء، ولكنهم صبروا ولم يثنهم ذلك عن قيامهم بالدعوة إلى الله وتعليم العلم ونشر العلم وإظهار دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المؤلف رحمه الله: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل للعالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره. هذا لا يزال المؤلف يبين فضل العلماء، وأن العلماء هم الذين يرجع إليهم الناس في الحوادث التي تنزل والنوازل التي تنزل بالأمة، يفزع فيها الناس إلى العلماء، لأن الله آتاهم العلم، فالعلماء يكشفون ما أشكل على الناس ويزيلون الغبش والظلام. ولهذا قال: يفزع فيها الجاهل والعالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام. والسدف هي الظلمة. بماذا يكشفونها؟ بالعلم الذي آتاهم الله وفضلهم بهم على غيرهم، إما من أثر وإما من نظر، يعني هذا العلم إما من أدلة شرعية وأدلة عقلية أرشدت إليه النصوص. قال المؤلف رحمه الله: إن هناك أمور وحوادث تنازع الناس فيها، تنازعت في الأمة واختلفوا فيها، فلا بد أن نبين الصواب فيها في هذه الرسالة. من ذلك اختلافهم في الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بالإمامة ومن أولاهم بالخلافة، والكلام في الصحابة. وكذلك من المسائل التي جدت وحدثت في الأمة القول في أعمال العباد، هل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر فيها مبهم ومفوض. ومن المسائل أيضا القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أو هو قول بغير عمل، وهل الإيمان يزيد وينقص أم أنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وكذلك من المسائل التي جدت القول في القرآن، هل هو مخلوق أو منزل غير مخلوق. وكذلك مسائل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة أو لا يرونه. وكذلك القول في ألفاظ الناس بالقرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. كل هذه المسائل قال المؤلف سنبينها. قال: ثم حدث في دهرنا هذه حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة. نوك الأمة يعني النوكة الحمقى، خاض فيها الحمقى أهل الحمق وأهل الجهل وأهل الغباء، خاضوا فيها والرعاع وهم عامة الناس ودهماءهم، في أمور يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. تعداد بفتح التاء، قاعدة التعداد أن المصدر يكون بفتح التاء، وهذا يغلط فيها كثير من الناس، تسمع كثير من الدكاترة وغيرهم يقول تعداد ترداد تكرار، هذا غلط، بل كلها بفتح التاء، تعداد تكرار، إلا مصدر تبيان وتلقاء، كسر التاء تبيان وتلقاء، ما عداهما يكون بفتح التاء، تعداد ترداد تكرار. تسمع كثير من الناس يقول التعداد والتكرار، وهذا خطأ، خطأ شائع. المصدر يكون فتح التاء، تعداد تكرار، إلا مصدران وهما تبيان وتلقاء فهما بكسر التاء ويمل تعدادها. منها ذكر فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره، يعني القول في الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى. قال ونحن نبين الصواب في هذه الأقوال إن شاء الله وبالله التوفيق. هذا مجمل، ثم بدأ في هذه المسائل وبدأ في القول في القرآن وأنه كلام الله. نعم، القول في القرآن وأنه كلام الله، فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله، كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ في اللوح المحفوظ، كان مكتوبا وفي ألواح الصبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، أو في القلب حفظ وبلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، واعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دائنا أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله، والله بريء والله منه بريء. بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. نعم، هذه المسألة الأولى وهي القول في القرآن وأنه كلام الله، ما قرره المؤلف رحمه الله هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، وهو معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن القرآن لفظ ومعنى وحروف وسور وآيات، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. عقيدة الواسطية على صغر حجمها عقيدة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. قال وكلام الله هو الحروف والمعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، والقرآن وكلام الله حرف يسمع، لفظه ومعناه وحرف. قال المؤلف فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله. القرآن كلام الله تنزيله، يعني أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبرائيل. جبرائيل سمع القرآن من الله، تكلم الله به بحرف وصوت، اللفظ والمعنى سمعه جبرائيل، وجبرائيل نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولهذا قال المؤلف فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. من معاني توحيد الله عز وجل أن يعتقد المسلم أن القرآن كلام الله، الموحد الذي يوحد الله يؤمن بأسمائه وصفاته وأفعاله، والقرآن كلام الله صفة من صفاته. فمن معاني توحيد الله عز وجل أن يعتقد المسلم أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ولهذا قال المؤلف فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا وفي ألواح الصبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط أو في القلب حفظ وبلسان لفظ، يعني المعنى أن القرآن كلام الله حيث ما تصرف، القرآن كلام الله حيث ما تصرف، إن قرأه القارئ فالقرآن كلام الله، فالقرآن مقروء له، وإن سمعه السامع فكلام الله مسموع له، وإن حفظه الحافظ فكلام الله محفوظ له، وإن كتبه الكاتب فكلام الله مكتوب له. فالقرآن كلام الله مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، والمصحف فيه كلام الله وفيه غيره، ولهذا لا يحلف الإنسان بالمصحف، لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غيره. المصحف فيه كلام الله وفيه خط الكاتب وفيه الحبر وفيه الورق، فلهذا يحلف الإنسان بكلام الله، ويحلف بكلام الله، ما يحلف بالمصحف، لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غيره. فالمصحف فيه كلام الله، وإذا حفظه الحافظ كلام الله محفوظ له، وإذا سمعه السامع فكلام الله مسموع له، وإذا قرأه القارئ فكلام الله مقروء له، وإذا كتبه الكاتب فكلام الله مكتوب. يعني كيفما تصرف هو كلام الله، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي قرره الأئمة والعلماء. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.